نفرخو نتيا اللي عندي واخا قلبك يقطع نتيا البردة اللي عندي جوج دوزنا شحال بجوج يا لاقر يا لابي راسي كيقول موحال مي قلبك يبغيك يبغي مع الوقت غنمحي صورتك من عيني كنت فكر كنت حداك دابا خيالك لي جنبي قالي فيا يهواك يا قلنا رجلك رجلي قولي كي ندير ننساك ننسى الغلطة اللي درتي اوكي اوكي كل انا البروبليم داكشي ما يساليش تنتي كتغلطي وي بوردل بوردل فكر في البابي جي عارف فاقلي اتمشي غطرجي قلبي ما كنت جرحو وداوي واش تقدر نصبر شهور وليالي خليتيني ندبر لجروح لداوي تاوي قلبي كنتي جرحو وداوي ولفنا هكا شهور وليالي قلبي كنتي جرحو كان ضرك بريتي تيا ديالي بريتي ظني لك بحال وليدي وليدي كاملة وليدي تيري يدي يا فيدي فين والدي قلبي نجي في ايبي شوف راسي طبا ايدي تلا مرتي تفاقو تلا مرتي قلبي ما كنت تجرحو وداوي واش نقدر نصبر شهور وليالي خليتيني ندبر لجروح كنت جرحو نداوي ولفنا هكا شهور وليالي قلبي كنت جرحو نداوي معاك بسطا افيداي ما تمشيش هاني جاي تادبني واخا فيداي مبغيتش صداع افيداي يتسمح طالي الدم غي تغبحي هاد الليل عارفة عمري ما غنبدل مهم تبدل قلبي ما كنت جرحو وداوي واش تقدر كنت جرحو